في تربيته ثم قال الله تبارك وتعالى بعد ذلك: حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين، أو حمله وفصاله 30 شهرا. حملته أمه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله 30 شهرا. ففي هذه الآية إشارة إلى ما زادت به الأم على الأب، فكان لها من البر 3 أضعاف ما للأب. وهناك طريق من العلماء يقول إن الأب والأم يستويان في البر، لكن هذا الحديث يدل على أن الأم تتفوق على الأب، وأن الأم لها من البر أكثر ما للأب، وذلك كما قلنا لأنها زادت على الأرض بحمل الولد وبرضاعه وبخدمته ووصيه، ثم شاركت الأرض مع ذلك في تربيته. ولذلك قال بعد ذلك: أباك، يعني بر أباك. ثم قال: فالأقرب فالأقرب. وفي هذا الحديث دليل على أن أعمال البر تتفاوت، وأن الناس يتفاضلون فيما بينهم فيما يستحقونه من البر. وفيه كذلك حرص الصحابة على معرفة أول الخير، وعلى معرفة ما يقربهم إلى الله عز وجل. وروى البخاري عن ابن عباس أنه أتاه رجل فقال: إني خطبت امرأة فأبت أن تنكحني، وخطبها غيري فأحبت أن تنكحني، فغبت عليه فقتلته، فهل لي من توبة؟ قال: أمك حية؟ قال: لا. قال: تب إلى الله عز وجل وتقرب إليه ما استطعت. قال عطاء بن يسار: فذهب فسألت ابن عباس: لما سألته عن حياة أمه؟ فقال: إني لا أعلم عملا أقرب إلى الله عز وجل من بر الوالدين. يعني هذه القصة تبين عظم أجر من يبر أمه، وأن هذا الأجر من العظمة لمكان، حتى إن الله عز وجل يكفر عمل هذا الإنسان الذي أغضب الله عز وجل وتوعد الله تبارك وتعالى فاعله بالعذاب العظيم والغضب والنعمة. ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. ومع ذلك فابن عباس رضي الله عنهما يسأل هذا السائل، ثم يقول: لا أعلم عملا أقرب إلى الله عز وجل من بر الوالدين. يقول ابن عباس ويقول عطاء عن ابن عباس أنه أتاه رجل فقال: إني خطبت امرأة، أي تقدم لخطبته، فأبت أن تنكحني، يعني أبت أن توافق على خطبتي، وخطبها غيري فأحبت أن تنكحني، يعني وافقت على رجل غيري، فغيرت عليه. ففيه أن الغيرة المذمومة من شر ما يتلبس به المرء، وأن الغيرة قد تدفع الإنسان إلى القتل، وما زالت الغيرة إلى يومنا هذا تدفع من لا يعرف ربه سبحانه وتعالى إلى القتل، سواء من النساء أو من الرجال، فهذا موجود ومشاهد. فهذا الرجل استنفره الشيطان ودفعه لقتل إنسان معصوم الدم، لا لذنب، إلا لكونها أبت أن تخطبه، وهذا أمر مباح. يعني هذه المرأة عندما رفضت هذا الرجل هي مخيرة، ولو عكست القضية وتقدم إليه وهي تطمع فيه لكنه أبى لما رأى مثلا منها ما الراجع العبد ليس له توبة، يعني لا يقبل الله تبارك وتعالى توبته. لكن هذا الأثر الصحيح يدل على أن ابن عباس رجع عن هذا القول، وأن قوله يوافق قول جماهير العلماء من السلف والخلف. فقال لهذا الرجل عندما قال هذه من توبة، قال له: أمك حية، سلام عن أمك. وهذا من فقه ابن عباس رضي الله عنهما. ومعلوم أن الإنسان إذا أراد أن يسأل فليسأل الفقيه العالم، لا يسأل العابد، لا يسأل العابد، وإنما يسأل العالم. هناك فرق بين العابد والعالم. وفي قصة الرجل الذي قتل 100 نفس، لما دل على الراهب فقال له: إني قتلت 99 نفسا فهل لي من توبة؟ قال له: لا. فقتله فكمل به 100. لماذا؟ لأن هذا العابد عنده روحانيات، رجل منقطع في صومعته، يصلي يصوم يرجو ربه عز وجل. فهو لا يتصور أن إنسان يقتل مثلا 99 نفس فعظم عليه ده. فلذلك أجابه من هذا المنطلق، قالوا: لا، فيش، ليس لك توبة، فقتل. أما العالم فيحكم النصوص، يحكم الكتاب، يحكم السنة، ويعلم أن الله عز وجل حكم بكذا بكذا. ابن عباس أمامه قول الله تبارك وتعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. أمامه قول الله تبارك وتعالى: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له عذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. ومن ثم فإذا أراد أن يفتي فإنه يستحضر هذه النصوص، يستحضر قول الله تبارك وتعالى في الحديث القدسي: يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم لو جئتني بتراب الأرض خطيئة جئتك بترابها مغفرة إذا لقيتني لا تشرك في شيء. فإذا كان الإنسان لا يشرك ربي سبحانه وتعالى شيئا فباب التوبة مفتوح ولا يعظم على الله تبارك وتعالى ذنب. وإن كان هذا الذنب يتعلق بحق من حقوق العباد فإذا أحسن العبد توبته فإن الله عز وجل يرضيه عنه يوم القيامة. يعني معلوم أن المقتول يأتي يوم القيامة ويمسك بتلابيب قاتله ويقول: يا رب سل هذا فيما قتله. أما إذا كان هذا القاتل تاب إلى الله عز وجل وحسنت توبته وصلحت سريرته كما أصلح على نيته فإن الله عز وجل يعطي هذا المقتول من الأجر والثواب ما يجعله يرضى عن هذا القاتل، يجعله يرضى عنه ويتنازل عن الحق. ولكن هذا إنما يكون مع التوبة الصحيحة النصوح. ابن عباس يعلم كل ذلك، يعلم كل ذلك، فلذلك قال له: أمك حية؟ قال: لا. قال له: اتق الله، يعني سأله عن أمه الأول، قال: لا. قال له: اتق الله، باب التوبة مفتوح، وتقرب إليه ما استطاع، يعني تقرب الله عز وجل بسائر القرب وبسائر أبواب طاعة من صلاة وصدقة وذكر لله عز وجل واستغفار وصلة الأرحام وغير ذلك. يقول عطاء من العلماء عطاء بن يسار: فذهبت إلى ابن عباس فسألت: لما سألته عن حياة أمه؟ فقال: إني لا أعلم عملا أقرب إلى الله من بري الوالدة. ابن عباس قال الكلام من عندهم. هذه الأحاديث، هذه الأحاديث التي نسمعها، هذا هو تبارك الله.